بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. بتعارض الجرح والتعديل صورتان هما: الأولى أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، الثانية أن يتعارض وقد صدر من إمام واحد. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحالة الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين هي: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مضى الفصل الأول بما فيه من مسائل وتقريرات، ثم عقد الشيخ رحمه الله هنا فصلا ثانيا، قال: تعارض الجرح والتعديل. ثم قال: تعارض الجرح والتعديل. لتعارض الجرح والتعديل صورتان هما: أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، ثانيا أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد. ثم قال: والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر إلى آخره. هذا الفصل مبني على ما تقدم مما سبق بيانه لكم في مسألة قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين، عنوان هكذا في مسألة سبقت: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين، تذكرون هذا والأقوال التي حكيت هناك. وبينا هنالك أن من الأقوال قبول الجرح المفسر، أو لا يقبل الجرح إلا مفسرا إذا تعارض مع تعديل، وأيضا من الأقوال، وقلنا أن هذا قول قوي جدا وصنيع الأئمة عليه تعاملات أئمة الجرح والتعديل، وهو قبول الجرح المبهم الصادر من إمام عارف، الصادر من إمام عارف، أعني عارف بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عند هذه المسألة في كتابه السير، قال: ونحن نسمع من يحيى بن معين دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قواه من وهاه، أو قواه من وهاه. قلت أيها الإخوة فيما سبق غير مرة ونزيد تأكيدا، أنه متى يطلب تفسير الجرح؟ متى يطلب؟ إذا دل على الأمر قرينة أو قامت قرينة تقتضي طلب ماذا؟ التفسير. طلب التفسير على ما ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه آنفا، وتطلب كما قلت إذا قامت القرينة، وهي التي قال فيها الذهبي هنا: ما لم يتبرهن لنا. قام ما يقتضي البحث عن ماذا؟ عن التفسير، البحث عن التفسير. وقال أيضا في كتاب له وطبع بعنوانين: العنوان الأول معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وبعنوان آخر معرفة الرواة الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وهما وإن كانا كتابين لكنهما في الحقيقة كتاب واحد. قال رحمه الله: في مقدمة كتابه فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، يعني الإمام يتكلم عن الإمام يحيى، عن الإمام يحيى ابن معين، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده. فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ، فإن أبا زكريا من أحد أئمة هذا الشأن، وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال، وغالبه صواب وجيد. وقد ينفرد بالكلام في بعض الرجال فيلوح خطأه في اجتهاده بما قلنا، فيلوح خطأه. إذن عدم اعتبارهم لما لاح عندهم من ماذا؟ من الخطأ، لا لمجرد ماذا؟ التفرد، لا بمجرد ماذا؟ التفرد، كما نقل هذا الكلام بعضهم وما فهم كلام الحافظ الذهبي هذا. فيلوح خطأه في اجتهاده بما قلنا، فإنه بشر من البشر وليس بمعصوم، بل هو في نفسه يوثق الشيخ تارة ويلينه تارة أخرى، يختلف اجتهاده في الرجل الواحد فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت، وهذه المسألة كما قلنا أيها الإخوة أنه ولو كان الذي تفرد بالجرح إمام واحد، لكن القول قول معتبر وتفسيره تفسير معتبر، قدم ولو عارضه ماذا؟ الجمع. وهذا الذي علل به الشيخ فيما بعد من كلامه بعد أن قال فإن تعارض الجرح، فقال فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا. ونقلنا لكم أيضا كلاما للإمام من الحافظ الخطيب رحمه الله في اللقاء الماضي من الكفاية. لماذا يتعارض الجرح والتعديل؟ الفصل معقود في تعارض الجرح والتعديل. لما يتعارض الجرح والتعديل؟ لأن هذا الباب مبني على الاجتهاد، هذا الباب أعني باب الكلام في الرجال مبني على ماذا؟ على اجتهاد الناقد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير: قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال، كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم، ثم مثل لذلك بأمثلة في رواة ترك الإمام شعبة التحديث عنهم وروى ممن هم دونهم رتبة. يقول: قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ويقول الحافظ المنذري رحمه الله في جوابه في الجرح والتعديل: واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا، يعني في تطلبه هل هذا القدر مؤثر أم لا. وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا. وفيما تقدم نقله قريبا عن الحافظ الذهبي من كلامه عن الإمام يحيى يدل على هذا. إذن الكلام في هذا الباب مبني على ماذا؟ على اجتهاد الأئمة ونظرهم، فقد يترجح عند هذا أنه مجروح، ويترجح عند الآخر ماذا؟ العدالة. ويترجح عند الآخر ماذا؟ العدالة. والمصير عند الاختلاف إلى ماذا؟ إلى البرهان، إلى البينة والبرهان، لأن هذا ليس بمعزل. قال الإمام الترمذي: قد اختلف الأئمة في أهل من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. طيب ما هو المصير في مسائل العلم الأخرى؟ أما هو الحكم فيها إلى الدليل وإلى البينة؟ كذلك الحال هنا. يقول الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح: باب معرفة الجرح والتعديل. أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد، مما يدرك بالاجتهاد، ويعلم بضرب من النظر، بضرب من النظر. ووجه ذلك أن الإنسان إذا جالس الرجل وتكررت محادثته له وإخباره إياه بمثل ما يخبر ناس عن المعاني التي يخبر عنها تحقق صدقه. إذن ما أطلق القول بالعدالة ابتداء، وهذا الذي قررناه غير مرة، أنه لا يجوز إطلاق العدالة ماذا؟ بمجرد ماذا؟ الإسلام، بمجرد الإسلام. قال: وحكم بتصديقه، فإن اتفق له أن يخبر في يوم من الأيام أو وقت من الأوقات بخلاف ما يخبر الناس به عن ذلك المعنى، أو بخلاف ما علم منه المخبر اعتقد، أو بخلاف ما علم منه المخبر اعتقد فيه الوهم أو الغلط، ولم يخرجه ذلك عنده عن رتبة الصدق التي ثبتت له من حاله، وعهد من خبره. وإذا أكثر، يعني بمعنى يريد أنه قد يغلط أحيانا، لكن لا يخرج عن حيز ماذا؟ الثقة. لأن الضبط المراد به أن الراوي الغالب عليه ماذا؟ السلامة، لكن لا يعني أنه لا يقع. إلى أن قال: وإذا أكثرت مجالسة آخر وكثرت محادثته لك فلا يكاد يخبر بشيء إلا ويخبرك أهل الثقة والعدالة عن ذلك المعنى بخلاف ما أخبرك به، بخلاف ما أخبرك به غلب على ظنك ماذا؟ كثرة غلطه وقلة استثباته واضطراب أقواله وقلة صدقه. ثم بعد ذلك قد يتبين لك من حاله العمد أو الغلط، هل هو يتعمد هذا أو يغلط كثر فيه ماذا؟ الوهم والغلط. وبحسب ذلك تحكم عليه في أمره. فمن كان في أحد هذين الطرفين لا يختلف في جرحه أو تعديله، إن ثبتت رتبته في التعديل بيقين أو ثبت جرحه فيه ماذا؟ بيقين. إلى أن قال: وممن كان بين الأمرين، مثل أن يوجد منه الخطأ والإصابة وقع الترجيح فيه، وعلى حسب قلة أحد الأمرين منه وكثرته يكون الحكم فيه. ثم ضرب ذلك مثلا في بعض الرواة الذين اختلفوا على الإمام الزهري رحمه الله، ثم قال: فإذا انضاف إلى ذلك، إلى خطأه على الزهري ومخالفة الأثبات من أصحابه، أن ينفرد بالأحاديث المناكير عن مثل الزهري، وكثر ذلك منه جرح إلى أن يقال فيه منكر الحديث أو متروك الحديث. إلى أن قال: وربما كثر ذلك منه حتى يتبين تعمده للمخالفة أو الانفراد، فينسب إلى الكذب. وإذا رأيته لا يخالف هؤلاء الأئمة المتقنين الحفاظ ولا يخرج عن حديثهم حكم بصدقه وصحة حديثه. فهذان الطرفان لا يختلف في من وجد أحدهما منه ثقة أو طرحا. قال ومن وجد منه الموافقة أو والمخالفة وقع الترجيح فيه على كثرة أحد الأمرين منه وقلته، إلى أن قال ولذلك يختلف أهل الجرح والتعديل في الرجل فيوثقه يحيى بن سعيد القطان ويضعفه عبد الرحمن بن مهدي ويوثقه شعبة ويجرحه مالك، وكذلك سائر من يتكلم في الجرح والتعديل ممن هو من أهل العلم بذلك، يقع اختلافهم في ذلك على هذا الوجه. على هذا الوجه، إذن هذا العلم مبني على ماذا؟ الخلاصة الاجتهاد المبني، الاجتهاد المبني على سبر وخبر الراوي، الاجتهاد المبني على سبر وخبر ماذا؟ الراوي. واضح؟ الرواة أيها الإخوة كما قال الحافظ هنا منهم الثقة المتفق على ثقته وهذا أمره ظاهر، ومنهم الرواة المتفق على جرحه وضعفه إما كذاب أو وضاع أو دون ذلك، ومنهم المسكوت عنه، ومنهم المختلف فيه. إذن هم كم رتبة؟ أقسامهم أربعة: متفق على ضعفه، ومتفق على ثقته وهذا لا إشكال فيهما، مسكوت عنه، مختلف فيه. وأما المسكوت عنه فإذا ما جاء على ما تقدم وسبق أن جاء فيه جرح مبهم فإعمال الجرح فيه أولى من ماذا؟ من إهماله كما سبق. يبقى النظر والتأمل في هذا الاجتهاد في أي قسم من هذا؟ في المختلف فيه، في المختلف فيه. إذا تقرر هذا وهو أن هذا العلم مبني على ماذا؟ على الاجتهاد والتأمل، لا يجوز لك أن تحتج بهذه النقولات كما احتج بها بعضهم في تمرير وتقرير تزكيات لبعض أهل البدع أو أهل الأهواء بدعوى أن ماذا؟ أن المسألة اجتهادية. نعم، اجتهادية مبنية على ماذا؟ النظر إلى الأدلة، النظر إلى الأدلة. ليس بالضرورة أن تقتنع بالدليل، فالإقناع ليس شرطا في قبول الجرح. لا يمكن للرافضي أن يقتنع بجرح السني له، صحيح؟ ولا يمكن للمرجئ أن يقتنع بجرح أهل السنة له، ولا يمكن للكذاب أن يقتنع بجرح الأئمة له، أليس كذلك؟ ولا يمكن للسارق أن يعترف بأنه سارق إلا ما ندر وقل، وقليل ما هم. إذن والحالة هذه النظر إلى الجرح ودليله إن احتيج إليه ودعت الحاجة إلى تطلبه كما تقدم نظر في ماذا؟ في هذا التطلب. فأقول لا يسلك الإنسان في مثل هذه التقريرات مسالك أهل البدع لينفذ من خلالها إلى تبريرات، فهذه القاعدة نقررها قاعدة سنية كما قلنا وتنزل على تقريرات أهل السنة، هذه استخلصها واستخرجها وأخذ بها بعض الغلاة المتعصبة من الحنفية الكوثرية فأعملوها في أصحابهم وأتباعهم. من يقبل منهم جرح الأئمة لمحمد زاهد الكوثري مثلا؟ يقبلون؟ ما يقبلون. فأعملوا مثل هذه الكلمات في مثل هذه المواطن، وأهل السنة أهل علم وعدل، لا يظلمون أحدا، يتكلمون بعدل وعلم، ينزلون هذه القاعدة في محلها ويتعاملون معها بعلم وعدل. ولهذا حذر الإمام شيخ الإسلام من مسالك أهل البدع في تقرير العلم، قال رحمه الله في رده على البكري: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل. الذين يريدون أن الذين يرون أنهم يسلكون مسارك العلماء تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، يصور للناس أنه في أعلى درجات العلم، وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء، لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء، بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص الجهال، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، إلى أن قال: والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق أو ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم من أنوار النبوة، وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه، وهيهات هيهات، فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى له. ولا شك أن من حفظ الله جل وعز لدينه أن هيأ له أئمة نقاد جهابذة ينخلون هذه الترهات وهذه الكذبات نخلا، ولهذا كما قال الإمام عبد الله بن مبارك لما قيل له في هذه الأحاديث الموضوعة كيف يعني تفعلون، قال: تعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا، ينخلونها نخلا. إذن يجب أن يفهم تقرير المسألة على هذا الوجه السني، واضح؟ لا أن نستدل بهذه التقريرات حتى نمرر كلام أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء ولهم أوجه كثيرة ولهم آراء عديدة. نعم، هنا يقول الشيخ رحمه الله: لتعارض الجرح والتعديل صورتان هما، أن يكون واحد أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، ثانيا أن يتعارض وقد صدر من إمام واحد. والمراد بالجرح هنا ماذا؟ المفسر. هو بهذا التقرير وما سيذكره من بعض الأقوال تنظير للمسألة، أراد التنظير لمسألة تعارض الجرح والتعديل الصادر من إمامين فأكثر، القول الذي ذكره إلى أن ختمه نعم في هذا المبحث وفي هذه النقطة، هو فقط تنظيرا لمسألة تعارض الجرح والتعديل الصادر من إمامين فأكثر، من إمامين فأكثر. ذكر قال: فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، وهذا قد سبق، أقول سبق أن بينا ما يتعلق بهذه المسألة، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص أو استويا. قال: تعارض الجرح المفسر مع التعديل. متى يقدم الجرح المفسر على التعديل في مثل هذا المقام؟ لبعض أهل العلم بيان في مثل هذا، وهو أنه لم يمكن الجمع، يصار إلى مثل هذا إلى أنه حين عدم إمكان الجمع بين القولين بوجه من الوجوه، عند عدم إمكان الجمع بين القولين بوجه من الوجوه الصحيحة الراجحة غير المتكلفة، غير المتكلفة، يعني إذا أمكن فنعمل هذا في محله ونعمل هذا في محله، واضح؟ نعم. وسبق في اللقاء الماضي أن ذكرت في ختمة الدرس أو خاتمة الدرس بجملة من النقاط، تذكرونها؟ نحو من 5 نقاط. نعم. ثم قال نعم فرات إلى أين؟ إلى الخفية. طيب، قال وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل ولا يكذبه، هو يصدقه ويزيد على علمه ويزيد على ما عنده من علم وقف عليه. قال فالجارح مصدق للمعدل في الحالة في الحال الظاهرة، ومبين لحال الراوي في الحالة ماذا؟ في الحالة أو في الحال الخفية، في الحال الخفية. وهذا أيضا نبهنا عليه في اللقاء الماضي في إحدى النقاط، ونقلنا كلام الحافظ الخطيب رحمه الله فيه، وأنه بهذا لا يعتبر، أعني تقديم قول الجارح تهمة للمعدل ولا تكذيبا له، لا يعتبر تقديم قول الجارح على المعدل تكذيبا للمعدل ولا اتهاما له، بخلاف العكس، بخلاف العكس، لأننا نرى أن المعدل من الثقات، أن الجارح من الثقات والأمناء، فكوننا نرد فيه تضمين لمعنى التكذيب، فيه تضمين لمعنى التكذيب كما أبانه الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، في الكفاية. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الإحكام: التجريح يغلب على التعديل، التعديل التجريح يغلب على التعديل، لأنه علم زائد عند المجرح، لأنه علم زائد عند المجرح لم يكن عند المعدل، لم يكن عند المعدل، وليس هذا تكذيبا للذي عدل، بل هو تصديق لهما معا، بل هو تصديق لهما معا. انتهى كلامه رحمه الله، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وثمة 3 أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين، هي: الأول ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم يقدم التعديل على الجرح، وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن لثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. نعم، هذه أو هذا القول أيضا نقله الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، وقرأناه عليكم أيضا في اللقاء الماضي، وبين ضعفه ووهاءه، وبين ماذا؟ ضعفه ووهاءه، وأن هذا القول فيه ماذا؟ أن هذا القول خطأ وبعد، قال هذا القول خطأ وماذا؟ وبعد ممن توهمه، خطأ وبعد ممن توهمه، ثم علل الرد عليه، علل الرد عليه، فانظروه في الكفاية. نعم. الثاني ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين، ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي، وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه. نعم، وهذا قيد مهم. قد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه، لخبرته به ومعرفته له، إما من ملازمة أو سبر للحديث أو كثرة جمع له لأخباره، صار عارفا بأمره من غيره، ولو كان الذي يخالفه في ذلك ماذا؟ أعلى شأنا منه، أعلى شأنا منه. واضح؟ فلذا هذا تنبيه مهم. نعم. الثالث ما حكاه السفر. فإذا قضية الأحفظية ليست مضطردة ولا يمكن أن يحتكم بها في مثل هذا المقام. نعم. الثالث ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح، وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكسرة، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن والراجح. نعم، يعني حكى القول الثالث ثم رجح الشيخ رحمه الله. هذا النقل عن من؟ السخاوي ينقله عن ابن الحاجب، وهو رأي ضعيف، رأي ضعيف ما جرى عليه سنن أهل الحديث وما تعاملوا به، والذي يعنينا أهل الفن، الذي يعنينا هم أهل الفن، يعني أهل الحديث وأهل الصناعة لا غيرهم ممن يعني دخل في هذا العلم وليس من أهله أو الأجانب عنه، ومنهم ابن الحاجب. نعم. والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. نعم، هذه قاعدة أيضا نبهنا عليها في اللقاء الماضي في جملة التنبيهات، مسألة الجرح المفسر على التعديل وتقديمه، قلت ليس على إطلاقها، أليس كذلك؟ وذكرنا بعض القيودات فيها. وكذلك الجرح القاضي على التعديل ليس على إطلاقه، وأيضا فيه بعض القيودات نبهنا عليها في اللقاء الماضي. نعم. وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل، فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن هنا ما أدري أنت عندك فيك الحاشية رقم 4 عندي بعد كلام ابن الحاجب. نعم. قال ونص عبارة ابن الحاجب. قال رحمه الله ونص عبارة ابن الحاجب: أما لو عين السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني فيتعارضان فالترجيح. نعم نعم. وأما إذا تعارض الجرح المبهم، قال وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل، فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. نعم، هذه أيضا نقطة، وهي القاعدة التي ذكرناها أيضا آنفا في اللقاء الماضي، مسألة أن الجرح التعديل مقدم على الجرح المبهم، كذلك نحوها، وفيها بعض ماذا القيودات، نبه الشيخ هنا على أحدها فقال لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن التوثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل، على جرح الإمام المعتدل. هذه تحتاج إلى تفصيل أيضا، إن كان سيورد فيما سيأتي جملا من هذا نرجئ الكلام حولها هنا، نرجئ الكلام في محلها أفضل. لكن أنا أقول مسألة توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل، هذه أيضا فيها تفصيل، فيها ماذا؟ تفصيل، ذلك أن الإمام المتساهل إذا ما وثق رجلا قد خبره وعرفه، نعم، وعرف الجرح فرده، قدم قوله ولو كان الذي عارضه معتدلا، ولو كان الذي عارضه معتدلا. فنرجع الكلام إلى حينه. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك حالتان هما. طيب، إذن الآن انتقل إلى الفرع الثاني. ما سبق هو الفرع ماذا؟ الأول، التنظير للفرع الأول. وهذا الفرع الأول السابق الذي هو ماذا؟ التعارض الصادر من إمامين فأكثر، هذا أشق وأكثر تعقيدا من تعارض الجرح الصادر من إمام واحد، وله بعض القيودات وتحته جمل من الضوابط هو أشار إليها، يعني ذكرها تنظيرا لكن فرقها فيما سيأتي، لأنه عنوان قال بعد هذا من ضوابط تعارض الجرح. أيضا ذكر جملا ألف وباء أو واحد واثنين وغير ذلك. فعلى كل حال هذه طريقة اختارها وماشى عليها الشيخ، لا شك أنها جيدة، التنظير ثم التفصيل. وإن كان لو جاء بها هذه القواعد تحت بعد أن نظر جاء بها وأفرد كل نقطة على حدة لكان في نظري أسلم. نعم، لأنها ستتداخل الآن، ما يأتي أو ما سيأتي سيتداخل هذا مع هذا أو مع هذا، فكان الأولى أن تكون في مكان واحد، ولا شيء ولا إشكال في هذا. نعم. قال: وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك ماذا؟ حالتان. فلذلك حالتان. طيب لماذا يتعارض الجرح عن إمام واحد؟ نحن قلنا التعارض بين الجرح والتعديل بين الأئمة اختلافه سببه ماذا؟ الاجتهاد. طيب لماذا في الإمام الواحد كذلك اجتهاد؟ نعم، لذلك أسباب بارك الله فيكم، منها ما قاله الحافظ الذهبي أيضا في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. قال رحمه الله: الطبقة الرابعة، فمن أئمة الجرح والتعديل بعد من قدمنا يحيى ابن معين. هم يدورون ويكثرون حول يحيى، لأن الإمام يحيى أكثرهم ماذا؟ رواية، وحوله روايات كثيرة، ويوجد لغيره، لكن في في في في الإمام يحيى ظاهرة وبارزة. والقول الذي يحكيه هنا الإمام الذهبي رحمه الله ليس مخصوصا بمن؟ بابن معين خاصة، فهو ينسحب أيضا على غيره من الحفاظ ممن له روايات عدة. يقول: يحيى ابن معين قال: وقد سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدارمي وأبو حاتم وطائفة في جمع، وأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده، ومنهم ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين وصارت لهم في المسألة ماذا؟ أقوال. وصارت لهم في المسألة ماذا؟ أقوال. أيضا نص عليه فيما سبق من كلامه حول الإمام يحيى أيضا في هذا الكتاب الذي قلنا معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. قال: وقد ينفرد بالكلام في بعض الرجال فيلوح خطأ في اجتهادي بما قلنا، فإنه بشر من البشر وليس معصوم، بل هو نفسه يوثق الشيخ تارة ويلينه تارة، يختلف اجتهاده في الرجل الواحد فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت. في ذلك الوقت. إذن من أسباب التعارض اختلاف ماذا؟ اجتهاد الحافظ. ولذلك أسباب أخرى أيضا. نعم. قال رحمه الله: الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قولين، ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب بن عتبة: سمعت يحيى يقول شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. طيب، هنا الآن قال: أما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك حالتان. مباشرة دخل الشيخ في قضية ماذا؟ تغير الاجتهاد الحاكم وتبين ماذا؟ المتأخر منه. ثم الثانية لا يتبين التغير، لكن هنا نقطة تسبق هذا التقرير في الحالتين، يجب وجوبا أن ينظر إليها وأن يعتنى بها قبل النظر في الحالتين هاتين، وهو أو وهي أن يعلم أن ما صدر من هذا الإمام من الأقوال لا بد من ثبوته وصحته عنه، لا بد من ثبوته وصحته عنه، قبل أن تبني مسألة المتأخر والمتقدم، وقبل أن تبني إلى عدم التغير وعدم تبين التغير تغير الحال، لا بد أولا من ثبوت هذا القول عن الإمام، ثم ننظر بعد ذلك في الحالتين. فلا يصح لك أن تنسب قولا في الجرح أو في التعديل عن إمام ولم يصح عنه ولم يثبت، واضح؟ إذن ما يذكر في الحالتين مبني على ماذا؟ على الثبوت، مبني على الثبوت والصحة. قال: أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قولين. هل هذا الأمر يمكن أن يضبط بأمر كلي؟ هل يمكن أن تضبط هذه الحالة بأمر كلي؟ لا يمكن، لا يمكن أن تضبط بأمر كلي. ولذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله: أي أن الأمر لا ينضبط بأمر كلي، ما تستطيع، ما في أمر كلي، لكن هناك ماذا؟ استنباطات، ومنها التي ذكر التنصيص، فقد رجع أبو زكريا وهذا القول هو الأخير من قوله، تنصيص إذن، لكن ليس التنصيص أمر كلي. إذن نحن نقول أن تبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم من ذلك الراوي كيف يمكن أن يتبين؟ كما قلنا لا يمكن أن يتبين بأمر كلي، لكن هناك أمور إذا ما وردت يمكن أن يتبين من خلالها أنه تغير اجتهاد الإمام، منها التنصيص، تنصيص الإمام نفسه، تنصيص الإمام نفسه، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، فهذا ظاهر أنه كان يعدله ثم رجع عن تعديله، أو جرحه فرجع عن تجريحه. الأمر الثاني أيضا أن ينص الإمام نفسه إن صنف كتابا أن هذا الكتاب هو آخر تآليفه. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الفرق بينهما الأولى تنصيص، وليس بالضرورة أن يكون هذا من أواخر تأليفاته، لكن أن يؤلف كتابا أو يكتب عنه كتاب وينص أن هذا من آخر ماذا؟ تآليفه. فإذا كان كذلك هذا قوله الذي استقر عليه، وليس بالضرورة أن ينص أنه تراجع عن تجريح أو تعديل، واضح؟ كذلك من الأمور التي يتبين بها تغير اجتهاد الإمام تنصيص الملازمين له أو بعض الملازمين له، تنصيص بعض الملازمين له من الحافظين له الضابطين لأمره، أن ينص أن هذا آخر ما كان عليه الإمام، آخر ما كان عليه الإمام من أقواله، وهو المثال الذي ذكره الشيخ هنا، هو أحد الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا. مثل قال: ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب بن عتبة: سمعت يحيى يقول شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيء، فإن كنت كتبت أو كتبت عندك، ها؟ فإن كنت كتبت عن أبي زكريا هكذا، عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيء أنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. فبمعنى أنه لو وجدت لي قولا فالحكم إلى هذا القول، الحكم إلى هذا القول. أيضا من أمثلة رجوعه، رجوع الإمام أو تبين التغير، ما جاء في سؤالات في العلل للمروذي رحمه الله عن الإمام أحمد، قال: قلت، يعني قلت للإمام أحمد: الحكم ابن عطية كيف هو؟ قال البصري: قلت نعم. قال: الذي روى عن ثابت؟ قال: كان عندي ليس به بأس، كان عندي ليس به إيش؟ بأس. ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث ماذا؟ مناكير. فسر هذه العبارة، فسر عبارة الإمام أحمد هذه تلميذه المروذي هنا الراوي، قال: وكأنه ضعفه، وكأنه إيش؟ ضعفه. إذن الإمام أحمد في لفظه مناكير، حدث بأحاديث مناكير، انتبه أن تفهم منها أنه يريد مطلق التفرد. فهمت من هذا النص ما يردده بعض أهل العلم؟ نعم، قد يريد بذلك المعنى ولا يريد أنه ذلك المعنى فقط. فمن ذلك أنه إذا أطلق هذه العبارة تفيد ماذا؟ أحيانا التضعيف بحسب أمر الراوي. قال: وكأنه ضعفه، وكأنه ماذا؟ ضعفه. أول أمره كان عند الإمام أحمد إيش؟ قال: ليس به بأس. ثم قال: ثم بلغني، يعني بعد كلامي، أنه حدث بأحاديث مناكير، يعني قال: وكأنه ماذا؟ ضعفه، وكأنه ضعفه. مثال آخر أيضا في العلل للمروذي، قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد: كنت مع يحيى ابن معين فلقي أبا بدر فقال له، أبو بدر هذا قال للإمام يحيى: اتق الله يا شيخ، نتكلم فيه، اتق الله يا شيخ وانظر هذه الأحاديث، لا يكون ابنك يعطيك، يعني يشغب عليك، هذه أحاديث انظرها واحكم بماذا؟ بهذا الحكم العدل. يقول الإمام أحمد لما سمع هذا الشجار الحاد منه: قال أبو عبد الله فاستحييت وتنحيت ناحية، ما هو جلس يعني يتفرج، نعم، ويزيد الأمر ماذا؟ اشتعالا. قال: فاستحييت وتنحيت ناحية، فبلغني أنه قال، يعني الإمام يحيى لأبي بدر: إن كنت كاذبا أو إن كنت كاذبا ففعل الله بك وفعل. آسف. قال أبو بدر للإمام يحيى: فبلغني أنه قال، قال ليحيى: إن كنت كاذبا في هذه الأحاديث ففعل الله بك وفعل، إلى غير ذلك. قال الإمام الذهبي معلقا: انتهى، انتهت القصة من العلل. لكن في السير نقلها من؟ الذهبي. قال الذهبي رحمه الله: ثم إن يحيى ابن معين واتقه وأنصفه، واتقه بعد أن نظر وتأمل واتقه وأنصفه، نقل عن يحيى توثيقه أحمد ابن أبي خيثمة، أحمد ابن أبي خيثمة. أقول أيضا نقل توثيق الإمام يحيى له غير أحمد ابن أبي خيثمة، الإمام الدوري رحمه الله في تاريخه، وكذا عبد الخالق ابن منصور وغيرهما من تلامذة الإمام يحيى. إذن أنصف الإمام يحيى هذا الراوي فوثقه ورجع عن ماذا؟ عن تجريحه، عن تجريحه. إذن هذه أيضا من النماذج التي تضاف إلى مسألة ماذا؟ تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي. نعم. والحالة الثانية ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي. طيب، عندنا الحالة الثانية لا يتبين التغيير، كيف نفعل؟ قال فالعمل على الترتيب التالي. نعم. ألف: يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا، فإن المعدل قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء، فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وقد يقرن بأوثق منه فيقول فلان ضعيف، أي بالنسبة لمن قرن به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط. فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس، قال قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبوري؟ فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبوري وليس تضعيفا مطلقا. نعم. قال الحالة الثانية أن لا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي: ألف يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، التوفيق بين القولين. ثم ضرب أمثلة أو بعض الأمثلة بمسألة ماذا؟ الجمع، كأن يكون التوثيق. إذن هذا أحد أوجه الجمع بين القولين، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا، نسبيا لا مطلقا. يقول الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح أيضا: قال واعلم أنه قد يقول المعدل فلان ثقة. الآن الكلام كلام الشيخ، انتبه، لا يتكلم فقط في الجرح، هذه المسألة مسألة التغير سواء في التعديل أو في ماذا؟ على السواء، على السواء. قال الشيخ الحافظ الباجي: واعلم أنه قد يقول المعدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول فلان لا بأس به ويريد أنه يحتج بحديثه. طيب ما السبب؟ قال وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له الذي وجه إليه، فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء. وهذه مسألة ماذا؟ التضعيف نسبيا لا مطلقا، نعم، أو التوثيق النسبي لا المطلق. فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان، فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول لا بأس به، فإذا قيل له أهو ثقة قال الثقة غير هذا. يدل على ذلك يقول ما رواه أبو عبد الله ابن البيع قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني يقول سمعت أبا بكر محمد بن النضر الجارودي يقول سمعت عمرو بن علي ويريد الفلاس يقول أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقال رجل يا أبا سعيد أكان ثقة؟ فقال كان خيارا وكان مسلما وكان صدوقا. الثقة شعبة وسفيان. قال وإنما أراد عبد الرحمن بن مهدي التناهي في الإمامة، إنما أراد التناهي في ماذا؟ في الإمامة. لو لم يوثق من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الثوري لقل الثقات، ولبطل معظم الآثار. وأبو خلدة هذا خالد بن دينار البصري أخرج له البخاري في الجمعة والتعبير والعلم، ثم ذكر جملة من ذلك، ثم قال وقال عمرو بن علي سمعت يزيد بن زريع يقول أخبرنا أبو خلدة وكان ثقة. ولكن عبد الرحمن لم يرد أن يبلغه مبلغ غيره ممن هو أثقن منه وأحفظ وأثبت، وذهب إلى أن يبين أن درجته دون ذلك. إذن هنا التضعيف أو ماذا نسبي بالنسبة لمن قرن بالأئمة ماذا؟ الثقات الأثبات. قال ولذلك قال كان خيارا كان صدوقا، وهذا معنى الثقة يقول، وهذا معنى إيش؟ الثقة إذ أو إذا جمع الصدق والخير مع الإسلام. ثم ذكر كلاما في هذا وأمثلة أخرى إلى أن قال فهذا كله مثل لهذه التوثيقات والتضعيفات ماذا؟ النسبية. قال فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض، وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى لو وجد في غيره لم يجرح به. لماذا؟ قال لما شهر من فضله وعلمه، يعني لا يتناسب هذا معهم من هو في مكانته. قال وأن حاله يحتمل مثل ذلك، فقد قال علي بن المديني كتبنا عن عبد الله بن نمير، فربما لا يذكر الحارث بن حصيرة الأزدي ولا أبا يعفور ولا حلام بن صالح، وإنما كان يحدث عن هؤلاء الضعفاء ثم حدث عن هؤلاء بعد. ثم قال لو كان غير ابن نمير، يعني يفعل هذا يقول علي، لو كان غير ابن نمير لكان، يعني يحتمل، ولكنه صدوق، ولكنه ماذا؟ صدوق، الأولى أن يترفع. قال فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل، أو يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك عن الفهم والإدراك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن، أما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم، والله الموفق للصواب برحمته. لماذا يقف عند الاختلاف؟ لأنه غير مدرك، غير مدرك. وضح هذا يا إخوان؟ نعم. إذن مسألة تطلب الجمع والتوثيق النسبي واختلاف الألفاظ له اعتبارات عديدة، له اعتبارات عديدة. مثل الشيخ رحمه الله بمسألة قال: كأن يكون التوثيق أو التضعيف ماذا؟ نسبيا لا مطلقا. ثم ذكر أيضا أقول من أوجه الجمع، أيضا من أوجه الجمع في مسألة ماذا؟ الأمر الصادر من الإمام، من الإمام الواحد، من أوجه ذلك حمل قوليه معا، حمل قوليه معا على إفادة أن الراوي ليس حجة مطلقا عنده، نعم ليس حجة مطلقا إيش عنده، إن كان تضعيفا أو توثيقا، والتوثيق مر معنا في كلام الحافظ الباجي، لكن في التضعيف أيضا تأكيد. مثال هذا عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، السلسلة المعروفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام هنا في من؟ في عمرو بن شعيب خاصة، ليس في السلسلة، في عمرو. ذكر الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في السير كلاما للحفاظ حوله، ثم قال: فهذا إمام الصنعة، فهذا إمام الصنعة أبو زكريا قد تلجلج، قد تلجلج قوله في عمرو، قد تلجلج قوله في إيش؟ في عمرو، فدل على أنه ليس حجة عنده مطلقا، وأن غيره أقوى منه، وأن غيره إيش؟ أقوى منه. إذن لما قارن هذه الروايات وأمكن أن يجمع بينها ظهر إلى بهذه النتيجة، وهي ماذا؟ أنه ليس بحجة أو ليس حجة مطلقا عند من؟ عند الإمام أبي زكريا صاحب الأقوال هذه، صاحب الأقوال، وأن غيره عنده أقوى حالا ممن؟ من عمرو، من عمرو. وضح؟ إذن هذه أيضا من أوجه ماذا؟ من أوجه الجمع. والمثال الذي ضربه الشيخ ظاهر. نعم. باء. قال رحمه الله: باء، إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره، كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له. نعم. قال: إن لم يمكن، إذا لم يمكن الجمع، إذا قلنا يعني ذكر أنه العمل معه على الترتيب التالي: الترتيب الأول الجمع، الترتيب الثاني ما هو؟ طلب الترجيح، طلب الترجيح. قال: طلب الترجيح بين القولين بماذا؟ بالقرائن، والقرائن عديدة، ذكر منها مثالا أن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره. مثل لذلك، هذه قاعدة عامة أو تنظير عام، مثل لهذا التقديم ماذا؟ برواية الدوري. قال الذهبي رحمه الله في السير عن عباس الدوري هذا: قال لازم يحيى بن معين، لازم يحيى ابن معين وتخرج به، لازم يحيى ابن معين وتخرج به وسأله عن الرجال، وهو في مجلد كبير، وهو في مجلد كبير، يعني سؤالات أو أسئلة أو ما رواه في أسئلة سألها الإمام يحيى ابن معين، وهو المطبوع باسم ماذا؟ التاريخ. نعم. وذكر في تاريخ الإسلام أنه قال لازمه دهرا، لازمه ماذا؟ دهرا، يعني دهرا طويلا. لم يمثل الشيخ هنا بمثال في التقديم، صحيح؟ لكن نضرب مثالا في التقديم. هذا يعقوب ابن حميد ابن كاسب، يعقوب ابن حميد ابن كاسب، المتوفى سنة 40 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الذهبي رحمه الله في السير رواية قال روى مضر ابن محمد، روى مضر ابن محمد عن يحيى ابن معين أنه ثقة. هذا الراوي مضر ابن محمد روى عن الإمام يحيى بن معين أنه قال في يعقوب بن حميد بن كاسب أنه ماذا؟ ثقة. علق الذهبي قال كذا قال مضر، كذا قال إيش؟ مضر، مستنكرا، مستنكرا رواية مضر، معارضا، مستنكرا معارضا رواية مضر بما نقله عن الدوري، بما نقله عن الدوري عن يحيى، قال كذا قال مضر وروى الدوري عن يحيى ليس بثقة، وروى الدوري عن يحيى ليس بثقة. إذن عارض رواية الدوري رواية من؟ مضر ابن محمد. وإنما عارض هذه الرواية برواية الدوري لأنها أرجح، والقرائن بقوله تحتف بقوله مؤكدة على قبوله دون قبول رواية من؟ مضر، هذا الذي لا يروي عن يحيى إلا نتفا وليس مشهورا بماذا؟ بمثل المنزلة التي عليها من؟ الإمام الدوري عباس بن محمد الدوري. واضح؟ نعم. يوجد هامش زيادة من الشيخ يقول ومن قرائن الترجيح أيضا كثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام، وكون أحد القولين أصح إسنادا إلى ذلك الإمام من القول الآخر. نعم، هذا ذكر أيضا الشيخ هنا في الحاشية. ومن قرائن الترجيح أيضا كثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام، يكثر هذا القول يعني يرويه 15 أنه وثق، ويروي ينفرد واحد بماذا؟ بتضعيف. فهذه قرينة تحتف على أن لعله ماذا؟ وهم أو غلط. مثاله ما جاء في تاريخ الإسلام في ترجمة صالح بن بشير المري، صالح بن بشير المري ذكر هناك أن الدوري رحمه الله يروي، أن الدوري روى عن يحيى ابن معين أنه قال، أو قال الدوري يروي عن يحيى أنه ليس له في صالح كبير رأي، يقول الدوري عن من؟ عن يحيى، عن الإمام يحيى بن معين، أن الإمام يحيى ليس له في صالح كبير رأي، وأنه قال ليس به بأس. الدوري حافظ وملازم، صحيح؟ يقول ليس له كبير ماذا؟ كبير رأي، يعني الإمام يحيى في هذا، وأنه لا بأس به. عارض الذهبي رحمه الله قولة الدوري هذه، فقال روى خمسة عن يحيى تليين صالح المري. روى خمسة عن يحيى تليين صالح المري، وما في ضعفه نزاع، وإنما الخلاف هل يترك حديثه أم لا. يعني قولة الإمام عباس الدوري مرجوحة، القرائن احتفت بماذا؟ بأنها رواية ماذا؟ رواية مرجوحة، ليست رواية ماذا؟ راجحة، ليست رواية راجحة، إنما الراجح عن يحيى هو ماذا؟ تليين صالح، لا أنه لا بأس به أو ليس به بأس. واضح يا أخوان؟ نعم. قال وكون أحد القولين أصح إسنادا إلى ذلك الإمام من القول الآخر، لا يعني أن القول الآخر ضعيف، أصح يعني الآخر ماذا؟ صحيح، لكن جلالة الناقلين، إمامة الناقلين، علو رتبتهم، ملازمتهم إلى آخر ذلك، هذه كل قرائن تحتف بماذا؟ بأن قولهم ألصق أو أرجح أو أظهر. نعم. قال رحمه الله جيم: إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين. طيب، قال إذا لم يمكن الجرح طلب الترجيح، ثم ذهب إلى نقطة ثالثة: إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها. من بين هذه الأقوال قال: يؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين، وهذا الذي ذكره الشيخ فيه نظر. هذا فيه نظر، لا يظهر وجهه، لا يظهر ماذا؟ وجهه. فإن الأقوال هنا الصادرة عن إمام لم نستطع التوفيق بينها ولا الترجيح، نعم، إذا ما حصل فيها الأمر هذا نحكيها ونسكت ولا نزايد على ذلك، ونرجح جانب الاعتدال عن غيره، ونرجح جانب القول الذي يوافق فيه أهل الاعتدال على غيره. وإنما إذا ذكرنا أقوال المعدلين والمجرحين وهذا الإمام له أكثر من قول، نقول ضعف ابن معين مرة ووثقه أخرى مثلا، أو ضعفه في روايتين ووثقه في أخريات، وقال في ثالثة ليس به بأس، أو قال في رابعة كذا، نحكي الأقوال ونسكت. لماذا نبحث عن تلمسي وأننا لا، هذا قول فيه تعسف فيما يظهر، نعم، وفيه نظر ولا يظهر وجه له وجه صحيح. نعم. دال: إذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح. نعم، التوقف في نسبة القول إليه أنه هذا هو قوله الراجح في أمره، نحكيها كما قلت ونقف، نحكي الأقوال وماذا ونقف، يعني ليس بالضرورة إلا وإلا لا بد أن نعملها في أحد الخانات نملأ، لا، نحكي القول، نحكي القول. لكن الحقيقة هو هنا أمر كان في نظري ينبغي أن يشير إليه أو يشار إليه، وهو إذا كان هذا الحافظ الذي أثرت عنه المقولات عن في راو ما، إذا ثبت عنه تصحيح حديثه صحح ماذا؟ أحاديثه، أو صحح جملة من أحاديثه، هذه قرينة أيضا تحتف بمسألة ماذا؟ ترجيح جانب التوثيق عنده في المقولات. وهذا قد سبق معنا، تذكرون هذا؟ سبق أن نبهنا مسألة تصحيح الحافظ لحديث الراوي أو الحديث، هل يعتبر تعديلا لرواته أو لا؟ تذكرون هذا؟ هذا هو كان يعني في ظني كانت مناسبة أيضا أن يشار إليها هنا، لكن لما لم يشير إليها الشيخ رحمه الله فيما سبق لم يشير إليها في هذا المكان، لم يشير إليها في هذا المكان. نعم، نقف عند هذا لأننا جاءني طلب ما شاء الله، يعني كبير يطلبون الإخوان الحضور إلى محاضرة يكونون في قباء. قبل أن نقف أنبه غدا إن شاء الله تعالى، أنا أعتذر عن غد خاصة لأن عندي ارتباط مهم ما أستطيع الحضور غدا إن شاء الله، غدا بس الأربعاء غدا، يعني اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. هنا يقول: إذا نقل أحد المحدثين الحكم على أحد الرواة عن إمام توثيقا أو تجريحا وكان مخالفا لأحكام نقلها التي نقلها تلامذته تلامذة الإمام، فهل يقال هذا قول شاذ؟ معلوم أن كتب الجرح والتعديل المؤلفة في الرجال جرحا أو تعديلا، نعم، التي فيها التراجم، بعضهم ينقل الأقوال التي وقف عليها، ينقل الأقوال التي وقف ماذا عليها، ولم يشترط في ذلك الصحة عن المنقولة عنه، لم يشترط في ذلك ماذا الصحة، فهنا لا نعاملها معاملة ماذا الأقوال الثابتة، نقول ونقل الحافظ مثلا ابن حجر ولا نقل مغلطاي ولا فلان كذا وكذا في كتابه كذا، واضح؟ إلا إذا كان هذا الحافظ معروف عنه أنه لا ينقل ولا يعلق الأقوال التي ينقلها عن أهل العلم إلا ما ثبتت عنده في أقل الأحوال أن الأسانيد إلى هذا الإمام ماذا ثابتة. ومن هؤلاء الإمام المزي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب تهذيب الكمال، فقد نص في مقدمته أنه ينقل أقوال النقاد والحفاظ في الراوي أو في الرجل ويعلقها، فإن كان علقها بصيغة الجزم قال هذا مما لا أعلم بإسناده بأسا إلى قائله، إذن هي عنده ماذا أقل أحوالها أنها ثابتة حسنة. أما ما مرضه يقول: أما ما ذكرته بصيغة التمريض فمما في إسناده بأس، مما في إسناده ماذا بأس. انتبه إلى هذه القاعدة لما تقرأ في هذا الكتاب وتتأمل فيه فيما ينقل. أما غيره ممن لم يشترط ذلك فلا يعامل على أنه قول مروي ثابت. لذا لما ذكرنا ابتداء في مسألة التعارض الصادر من إمام أو من غيره لا بد من ماذا؟ قلنا من الثبوت، لا بد من الثبوت. إذا كانت الروايات المحفوظة عن هذا الإمام رواة طلابه كلهم يرون على نسق واحد، ثم نقلنا أحد الأئمة كالحافظ الذهبي مثلا في السير ولا يشترط الصحة في كل ما ينقل مثلا، نعم، إذا ذكر قولا يختلف عليه النقاد أو حفاظ الراوي هذا وقف عليه أو رواه لا نتعامل معه على أنها رواية مروية، المحفوظ عنه هذا وهذا ذكر ولا نعلم الثبوت من عدمه، وإلا فالأصل أنه لا نقول شاذ بمعنى ثابت لكنه خالف غيره، نعم هذا هو، والله أعلم. هذا الأخ يريد إعادة ما سبق من تقديم الجرح والتعديل وإن كان مبهما، وإن كان صدر من إمام عارف بأسبابهما وإن خالف غيره، هذا قد بيناه، نعيد درس كامل سبق، يراجع الأخ ما سبق ويشرح ذلك. ثم قال: مع بيان لا يشترط الإقناع. نعم، نحن قلنا الجرح المفسر ليس الجرح المقنع، هو مقنع لأهل العقل، لأهل العقل اللبيب والذين تجردوا عن الهوى والعصبية ويطلبون الحق، لكن صاحب الهوى ليس لا يقتنع ولو جئته بكل آية، صحيح، لا يؤمن بعضهم حتى يروا العذاب الأليم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فبعضهم لا يؤمن، فإذا الإقناع أو اقتناعه ليس شرطا، إنما الشرط المنصوص عليه المذكور أن يكون الجرح ماذا؟ مفسرا. الجرح ماذا؟ مفسرا عند العقلاء. وأما تعلق أهل البدع فوجه ذلك أن أهل البدع يتعلقون بهذا، وقد بينت هذا في شرحي للنخبة في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما علقنا عن مسألة اختلاف العقائد، إن كنتم تذكرون أخذت منا درسا كاملا أو شبه درس كامل، وبينا وجه النقض في هذه المسألة بالأدلة المفصلة، والأوجه تزيد عن 5 أوجه أو 6 أوجه فيما أذكر. فأهل البدع يتعلقون، ولهذا تعلق بهذه المسألة اختلاف العقيدة السبكي في الرد على من؟ على الذهبي لما ذكر الفخر الرازي وغيرهم من أهل الأهواء وأهل الكلام، وقال إنه يحتج يعني الذهبي بأنه إنما ذكرهم في كتابه ديانة، يعني أن الكتاب مخصوص في الرواة وهؤلاء ليسوا من الرواة فلماذا تذكرهم؟ فهذا الباعث عليه اختلاف العقيدة ولذا أدخلهم. واضح؟ فهكذا أهل البدع يحتجون بمثل هذه العبارات، وأهل السنة يعملون في محلها كما سيأتي إن شاء الله بيانه معنا في محله إن شاء الله. قال: إذا اختلف الجرح والتعديل في راوي من إمام واحد ولا يمكن الجمع ولا توجد قرينة، فكيف نحكم على رواية ذلك الراوي إذا توقفنا عن الترجيح؟ نحن نتكلم الآن عن اختلاف ورد عن إمام واحد، فتتوقف وتحكي أقواله، فننظر إذا هذا الراوي فيه كلام لأئمة آخرين ننظر في مقالاتهم، وترجح جانب الجرح فيه أو التعديل رجحنا ما يستحقه أمره، فنحكم على حديثه بناء على ما ترجح من حاله توثيقا أو تجريحا. أما هذا الإمام الذي لم يتبين عندنا ما استقر عليه أمره فنحكي قوله وماذا؟ ونقف. لكن إذا كان هذا الراوي لا يوجد، قد يكون السائل يريد هذا، لا يوجد في كلام أهل العلم إلا عن يحيى بن معين فيه الكلام فقط، وعن ابن معين هذه ماذا؟ الاختلافات وعدم ماذا؟ عدم إمكان الجمع. ننظر إلى صنيع الأئمة ومواقفهم من هذا الحديث، هل هم مضعفون مصححون؟ ما هي مواقفهم من هذا الحديث؟ إن صححوا دل هذا كما مر معنا على ماذا؟ صححوا هذا الحديث بهذا الإسناد، دل على ماذا؟ على التعديل ورجحان جانب العدالة ورجحان جانب التوثيق لهذا الراوي. وكونه لم يحكى في بعض كتب الجرح والتعديل كلام مفصل لا يعني أنه لا يوجد لأهل العلم مواقف من أحاديث بعض الرواة. صلى الله على رسول الله.